قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الحذاء البغدادي بمصر قال أخبرنا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد البرثي البرثي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أخوين كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه وكان الآخر يقبل على صنعته فقال يا رسول الله أخي لا يعينني بشيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به وما أحسن هذا أي أن الرزق بسبب العمل الصالح فرب إنسان يعمل صالحا أنت تعينه يعينك الله ولو لم يكن أخا لك في النسب من أب أو أم أو أب وأم ومن هنا يعلم أن النفقة على طالب العلم من أسباب الرزق سواء كان طالب العلم قريبا لك أو غير قريب أو غير قريب لك والحديث صحيح ها؟ يعني لعلك ترزق بها للرجاء رجاء يعني سترزق به أو قد يرزقك الله به قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا محمد بن أبي دليم هذا وبعض طلاب العلم عساه يسلم من أقاربه أو من الناس بدلا من أن يعينوه على طلب العلم عساه يسلم من ألسنتهم ومن أذيتهم وبعض الناس قال لهم ميراثي من أبي كله لكم دعوني أطلب العلم وهم لا زالوا يؤذونه لرده إلى الأعمال في الدنيا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبع قال جميعا حدثنا محمد بن وضاح قال أخبرنا زهير عن سفيان قال إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم هكذا جعله من قول الثوري ورواه سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال من كمال التقوى أن تطلب ما قد إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم يعني من كمال التقوى أنك تتزود إلى أن تموت هذا معنى فما قد علمته محفوظ وما لم تعلمه تطلبه وهذا يستنفذ عمرك ينتهي عمرك دون أن تصل إلى ما أنت تطلبه من العلوم هذا من كمال تقوى المؤمنين أنهم يتزودون من العلم إلى أن يموتوا هذا شأن العلماء القدامى الصالحين أما ذو الدكتوراه الذي يعني يكد ويشتغل إلى انتهى منها واستلم الماجستير أو الدكتوراه ذهب يشتغل في أعماله هذا يعني يطلب العلم لمقصد كما تقدم كلام الأئمة الحطة وغير الحطة بعضهم يطلب العلم إذا بالطلب يطلب العلم لمقصد إذا وصل إليه خلاص وقف هذا المقصد هو مكسب دنيوي يعني مقصوده الانتفاع من ورائه في حياته ما يسمونه بالمرتب الوظيفة هذا الشأن أو قاضي أو ما إذا كان مما يهدف له نظير الذين يطلبون علوم الدنيا يقول أنت أدرس حتى تطلع طيار أدرس حتى تطلع طبيب أدرس حتى تطلع يعني مهندسا أدرس حتى تطلع وهكذا يبغى يطلع بس إلا ذلك المقصود أما طالب العلم فطالب العلم يطلب علم ما لم يعلم يضيفه إلى ما قد علمه ولا يزال طالب ومن هنا قل إن كل عالم لا يزال يطلب العلم وربما ما يجهله أكثر مما يعلمه من سائر العلوم بشتى أنواعها فمنهم من يتخصص في علم الحديث وهو بحاجة إلى علوم شتى في اللغة في الفقه في مسائل أخرى يكون بارزا في فن ومنهم من يتخصص في علم النحو يكون بحاجة إلى علم الحديث والفقه وإذا سئل في بعض البدائيات قد لا يجيب وهكذا هذا يدل على أنه بحاجة إلى تمكن أكثر هذا معنى هذا الأثر الجميل من كمال التقوى، أن تطلب إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم. وزاد فيه: واعلم أن التفريط فيما قد علمت ترك اتباع الزيادة فيه. يعني إذا أنت لم تطلب المزيد تفلت عليك ما كان عندك، هذا تفريط فيما قد حصل. وإنما يحمل الرجل على ترك اتباع الزيادة فيما قد علم قلة الانتفاع بما علم. هذا خلاصة القول: إذا لم ينتفع بعلمه أهمل ما عنده وأحبطت جهوده عما ليس عنده. أما من انتفع فانتفاعه يدفع به إلى المزيد، وقل رب زدني علما. هكذا، فلا غنى عن العلم إلى الموت. قال: وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي: عجبت لمن يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه إلى نفسه إلى مكرمة؟ يعني ما عنده عناية بالعلم، ولا يستسل ولا يسجل الفوائد، ولا عنده استفادة، ولا هو مبالي به، ما هو مبالي. كيف يريد أن يكون شريفا مكرما مكرما وهو لم يعتني به؟ هذا ما يتعجب منه الأئمة. لمن لم يكتب العلم، أي من يطلبه ولم يكتبه، مكرمة، صواب مكرمة. وقال جعفر بن محمد: الكمال، كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتدبير المعيشة. قال: وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه، من موت العالم. موت العالم أحب إلى إبليس، لأنه يتسلط بعد موته على كثير من الناس بالشبهات والشهوات التي كان يبينها للناس يحذرهم منها ويزعهم عنها. وأهل الإيمان إذا حذروا حذروا. ذكروا عن ابن الجوزي رحمه الله، طلبوا منه أن يخطب في عتق الأرقاء العبيد فيعينهم على ذلك لكثرة الأرقاء في العراق في بغداد، فأبى أو سكت حتى يسر الله له بعبد مملوك فأعتقه. ثم خطب خطبة حتى فيها على تحرير الرقاب، فأعتق في تلك الجمعة ألوف العبيد. الشاهد أن أهل العلم أثرهم على الناس عظيم.